بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث فيه بيان أنه يجزئ المسلم أن يتوضأ مرة مرة ويكفيه في الطهارة، ومعنى أن يتوضأ مرة مرة يعني يعمم كل عضو من الأعضاء الأربعة مرة بالغسل، يعمم الوجه بالغسل مرة واحدة، ويعمم اليد كل يد يعممها من رؤوس الأصابع حتى يشرع في العضد مرة واحدة، ويعمم الرأس بالمسح، ويعمم الرجلين حتى يشرع تجاوز الكعبين ويشرع في الساق مرة مرة. والمراد بالمرة يعني التعميم، تعميم لا لا ليس المراد الغرفة، إذا عممه بغرفة كفى وإلا يأخذ غرفة ثانية. إذا عمم العضو مرة عممه بالماء يعتبر مرة، سواء بغرفة أو بغرفتين أو بثلاث. الأخرق قد لا يعمم بالغرفة ولا بالغرفتين، العبرة بتعميم العضو، هذا هو الغسلة. الغسلة تعميم العضو بالماء سواء كان من غرفة أو من غرفتين، هذا جاء مجزي وكافي في الطهارة. نعم. باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وهذا فيه أيضا أن مشروعية الوضوء مرتين مرتين يعني جوازه، وهو أن يعمم كل عضو من أعضاء الوضوء بالغسل مرتين، يغسل الوجه يعممه مرتين، ويعمم اليد اليمنى مرتين، ويعمم اليد اليسرى مرتين، ويعمم الرأس بالمسح مرة واحدة، الرأس لا يكرر مرة واحدة، ثم يعمم رجله اليمنى حتى يتجاوز الكعبين مرة من رأس مرتين، ويعمم الرجل اليسرى كذلك مرتين. المرة الأولى مجزية والثانية مستحبة، الأولى مجزية والثانية مستحبة. نعم. مرة هذا في الترجمة الأولى، الترجمة الأولى الوضوء مرة مرة. إيش وش التبويب يعني؟ لا، مرة مرة بالنسبة يعني لأعضاء الوضوء، مرة مرة يعني بالنسبة لكل عضو. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، والمعنى أنه عمم كل عضو من أعضاء الوضوء ثلاث مرات، يغسل وجهه ثلاثا ثلاث مرات، واليد اليمنى ثلاث مرات، واليد اليسرى ثلاث مرات، والرأس لا يكرر مرة واحدة، ورجله يغسل رجله اليمنى ثلاث مرات ثم رجله اليسرى ثلاث مرات. وهذا واضح في حديث حمران عن مولى عثمان، وفيه أنه غسل يديه ثلاث مرار قبل الوضوء، هذا مستحب، يغسل كفيه، المراد باليدين الكفين، يغسلهما ثلاث مرار قبل الوضوء، هذا مستحب، إلا إذا قام من نوم ليل فإنه يتأكد الاستحباب. ويجب عند بعض العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا هذا الأمر يفيد الوجوب، وهو عند الجمهور متأكد الاستحباب، إذا قام من نوم الليل ناقض الوضوء يتأكد عليه، يتأكد أن يغسل يديه ثلاثا، ويجب عند أحمد وجماعة. أما ما عدا ذلك في النهار فإنه يستحب استحباب أن يغسل يديه ثلاثا، وإذا استيقظ من نوم الليل وغمس يده فإنه خالف الأمر، ولكن الماء طهور، وقال بعضهم إنه يكون نجس، ولكن هذا قول ضعيف، لا ينجسها الماء، لكنه خالف الأمر. إذا قيل إنه الوجوب يكون يأثم، وإذا قيل إنه الاستحباب يكون لا يأثم. وفي هذا الحديث أنه أدخل يده في الإناء ثم مضمض واستنشق، ولم يذكر العدد، كان جاء في الأخرى أنه ثلاثة. والمضمضة والاستنشاق السنة أن تكون مضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، يأخذ غرفة ثم يتمضمض بها ويستنشق ببقيتها ويستنثر، ثم يأخذ كفة من ماء ويتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ كفة من ماء ويتمضمض ويستنشق، ثلاثة. المرة واحدة مجزئة، والثانية والثالثة مستحبتان. وكذلك يغسل يده، يغسل وجهه، يعممه بالماء طولا من منابت شعر الرأس إلى من حجر من اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن، يعممه بالماء مرة واحدة، هذا الواجب. والثانية والثالثة مستحبتان، هذا هو الأفضل، الأفضل ثلاث. ثم يغسل يده اليمنى من رؤوس الأصابع حتى يتجاوز المرفق، يشرع في العضد، يعممه بالماء مرة واحدة، هذا الواجب. والثانية والثالثة مستحبتان. واليد اليسرى كذلك، ثم يمسح رأسه ولا يكرر، مرة واحدة يعممه بالمسح. والأفضل أن يقبل بهما ويدبر بيديه جميعا، يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يمسح الأذنين ببقية الماء الذي علق بيديه، يدخل أصبعه السباحتين في صماخي الأذنين ويمسح بفهميه ظاهرهما، ثم يغسل يده اليمنى رجله اليمنى ثلاثا مرة، يعممها بالماء حتى يتجاوز الكعبين ويشرع في الساق. والثانية والثالثة مستحبتان، ثم اليسرى كذلك. دل هذا الحديث على تثليث، والتثليث هو النهاية، لا يجوز أن يزيد على ثلاث في العضو. جاء في حديث آخر: فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم، لا يزيد على ثلاث. فذكر المؤلف رحمه الله، ذكر في هذه التراجم الثلاث الوضوء مرة مرة، وهذا هو المجزي والذي لا بد منه، ثم الوضوء مرتين مرتين، مرة هي الواجبة والثانية مستحبة، ثم الوضوء ثلاثا ثلاثا. هذه ثلاث سنن في الوضوء، كل عضو ثلاث، ثلاث سنن في الوضوء: مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاث في الوضوء. وجاء السنة الرابعة أيضا، وهي أن يتوضأ مخالفا، بعض الوضوء مرة، بعض الأعضاء مرة، وبعضها مرتين، وبعضها ثلاث. مثلا غسل وجهه مرة، وغسل يديه مرتين، وغسل يديه ثلاثا، أو غسل وجهه ثلاثا ويديه مرة ورجليه مرتين، مجزية، هي كلها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكون السنن أربع: يتوضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، ومخالفا. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يعني بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه فضل عظيم لمن توضأ وصلى ركعتين، وأنه من أسباب المغفرة، لكن بهذا الشرط: لا يحدث فيهما نفسه بشيء، يعني ما يكون عنده وساوس، ما يكون عنده وساوس ولا أفكار. وجاء في صحيح مسلم: يقبل فيهما بقلبه ووجهه على الله، صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه. المعنى أنه يصلي إذا توضأ وصلى ركعتين وليس عنده وساوس، يقبل فيهما على الله عز وجل، ما عنده وساوس وأفكار يسرح هنا أو هناك، بل يقبل فيهما متذكر، مقبل على الله، لا ينصرف عنه بشيء من حديث النفس. هذا من أسباب المغفرة، وهذا عند أهل العلم لمن اجتنب الكبائر. أما من فعل الكبائر فإن الوضوء لا يكفر ذنوبه، بل تبقى عليه الكبائر، يقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا قيد، والكبائر أصح ما قيل في الكبيرة أنها ما توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة، أو ترتب عليه حد في الدنيا، أو نفي عن صاحبه الإيمان. هذه الكبيرة، كبيرة ما توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة، مثل القتل توعد عليه بالنار، مثل التولي والزحف، مثل أكمال اليتيم، أو وجب في حد في الدنيا، مثل حد السرقة، قطع اليد، الزنا، جلد القذف، جلد الخمر، جلد، أو نفي عن صاحب الإيمان، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. هذه هي الكبيرة. إذا اجتنب الكبائر وأدى الفرائض كفر الله عنه الصغائر بالوضوء وبالصلوات الخمس وبالجمعة وبرمضان. أما إذا لم يجتنب الكبائر فإنها تبقى عليه، ويكون له ثواب، يكون له ثواب أجر، لكن لا تكفر الكبائر إلا بالتوبة. هذا هو الصحيح المعتمد الذي دلت عليه الجمهور. قال بعض العلماء: تكفر الصغائر والكبائر، قال بعضهم: تكفر الصغائر. والصواب هو هذا. تكلم الشارع قوله: مرة مرة، ومرتين مرتين، ثلاث ثلاث، التكرار في مرة مرة، قوله باب الوضوء مرة مرة أي لكل عضو، والحديث مذكور في الباب مجمل. بس قوله ثلاثا ثلاثا مرتين مرتين أي لكل عضو ثلاثا ثلاثا يكون هذا هو المراد، مرة مرة تكرار مراد بالنسبة لكل عضو، مرة مرة يعني لكل عضو، مرتين مرتين لكل عضو، ثلاثا ثلاثا لكل عضو. نعم نعم نعم نحو هذا ومثل هذا متقارب. تخليل اللحية مستحب ليس بواجب، مستحب تخليل اللحية الكثيفة وهي التي تغطي البشرة، أما اللحية خفيفة لابد من يبلغها الماء، خفيفة لا وما كثيفة لتستر البشرة، فهذه يكفي مرور الماء على ظاهرها، أما التخليل هو مستحب سنة وليس بواجب. نعم إلا في الغسل، في الغسل لابد لابد يبلغ. نعم أي خاص بالنوم الليل لقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، البيتوتة هذه تكون في الليل، هذا يكون مؤكد مؤكد عند جمهور العلماء وواجب عند بعضهم، أما ما عدا ذلك يكون مستحب كما في حديث عثمان. نعم مرة واحدة فإن يمسح من من من أصل من أصول الأصابع حتى إلى العقل هكذا مرة واحدة. نعم الكبيرة هي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة يعني بالنار أو اللعنة أو الغضب، هذا أصح ما قيل فيه، ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، زاد بعضهم أو نفي عن صاحب الإيمان. نعم وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال من شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. هذا في فضل عظيم، وأن الصلاة إذا توضأ المسلم وصلى فإنه يغفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى، يعني لمن اجتنب الكبائر، هذا القيد لا بد من هذا، الصلاة إذا توضأ الإنسان وصلى المكتوبة غفر له ما بينه وبين إلى الصلاة الأخرى، إذا صلى الفجر غفر له ما بينه وبين إلى صلاة الظهر من الصغائر يعني إذا اجتنب الكبائر، وإذا صلى الظهر غفر له ما بينه وبين إلى صلاة العصر، وإذا صلى العصر غفر له ما بينه وبين إلى صلاة المغرب، وإذا صلى المغرب غفر له ما بينه وبين إلى صلاة العشاء، وإذا صلى العشاء غفر له ما بينه وبين إلى صلاة الفجر بشرط اجتناب الكبائر، أما إذا كان الإنسان يفعل الكبائر فهذا تبقى الصغائر والكبائر معلقة ولا تكفر ولا حول ولا قوة، يسرق على كبيرة أو يزني أو يشرب الخمر أو يغتاب، الغيبة من الكبائر، أو ينم فاكهة كثير من الناس النميمة في المجالس، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد، من يسلم من هذا إلا من سلمه الله، إذا اجتنب الغيبة والنميمة وجميع الكبائر تكفر صغائره بالفرائض. وعثمان رضي الله عنه قال لولا آية في كتاب ما حدثتكموه، وهي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا وعيد شديد للكاتب الكتمان، من كتب الحق عند سؤاله أو عند الحاجة إليه عليه هذا الوعيد، إلا إذا من تاب وأصلح وبين ما كتبه، ولهذا قال وبينوا، وهذه الآية وإن كانت نزلت في أهل الكتاب إلا أنها عامة. عثمان رضي الله عنه لولا هذه الآية خاف من الكتمان، ولذلك حدث بهذا الحديث، لولا هذه الآية ما حدث، خاف عليهم من الاغترار، خاف أن يتكلوا ويغتروا فيفعلوا المعاصي اعتمادا على أنها تكفر بالصلاة، خاف عليهم من الاغترار، قال لولا هذه الآية ما حدثتكم، يعني لئلا تغتروا، خاف عليهم من الاغترار لكنه خاف من الكتمان، فذلك حدث بهذه الآية. لكن الحمد لله يبين فضل الله واسع، فضل الله عظيم، لكن لابد من اجتناب الكبائر، لابد من اجتناب الكبائر وأداء الفرائض، فإذا أدى الفرائض واجتناب الكبائر كفرت السيئات الصغائر. نعم ولو تكرر لا قد يقال المداومة، بعض العلماء يقول المداومة مداومة على الصغيرة قد تلحقها بالكبيرة إذا داوم عليها، أما مسألة التكرار غير المداومة كون تقع منه مرات. نعم. باب الاستنثار في الوضوء. ذكر عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاستنثار معناه هو إخراج الماء وطرحه من الأنف بعد الاستنشاق، هذا الاستنثار. الاستنثار طرح الماء وإخراجه من الأنف بعد الاستنشاق، يستنشق ثم يستنثر. والموضوع هو الاستنشاق فيهما خلاف بين أهل جمهور العلماء على أنهما مستحبتان في الوضوء وفي الغسل، والقول الآخر أنهما واجبتان وهو الصواب أنهما واجبتان، لأن النبي توضأ وقال خذ وقال وأمر الناس أن يصلوا كما صلى عليه الصلاة والسلام، والوضوء شرط لصحة الصلاة. وقال آخر من العلم الوضوء مستحبة، المضمضة مستحبة، والاستنشاق والاستنثار واجب. وعلى كل حال ينبغي للمسلم أن لا يترك المضمضة والاستنشاق، فالاستنثار طرح الماء بعد الاستنشاق، بعد أن يستنشق يطرح الماء وينتثر، هذا يقال له استنثار. استنثار الاستنشاق جذب الماء بالأنف، والاستنثار إخراج الماء وطرحه بعد استنشاقه. نعم. باب إيش؟ باب الاستنثار في الوضوء. ذكر عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. وهذا الأمر للوجوب، من توضأ فليستنثر، الأصل في الأوامر أنها الوجوب، هذا هو الأصل، وإن كان بعضهم حمله على الاستحباب لكن الأصل الوجوب. القول بأن الاستنثار واجب قوي. نعم. ومن استجمر فليوتر، هذا رحمك الله هذا الاستحباب، والذي صرف عن الوجوب الحديث الآخر: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. الاستجمار وهو الاستنجاء بالحجارة، مسح القبل أو الدبر بعد البول أو الغائط، قال له استجمار. يوتر هذا مستحب، إن كان يستنجي بالماء بعد الحجارة فهذا لا يضر كونه لا يوتر، أما إذا كان يريد أن يكتفي بالاستجمار عن الماء فلا بد من أن تكون الأحجار ثلاثة، تكون ثلاثة أقلها ثلاثة، حتى ولو أنقى بحجر أو بحجرين لا بد أن تكون الأحجار ثلاثة، ولا بد أن تكون طاهرة غير عظم ولا روث، طاهرة غير عظم ولا روث، ولا بد أن تكون منقية بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء فيعفى عنه، هذا لا بد من هذه الشروط، ولا بد أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة، هذه الشروط، يعني يكون طاهر ما يستجمر بروث حمار ولا بشيء محترم ككتب العلم أو الطعام ولا بشيء لزج كالزجاج، يكون أحجار طين متحجر ومنادي خشب منادي الورق لا بأس، لكن يستجمر بشيء نجس لا ما يزيل، بروث الحمار نجس أو بعظم الميتة نجس وبشيء من أجزاء الميتة، لا بد أن يكون بشيء يستجمر بأحجار وما يلحق بها، وتكون هذه الأحجار ثلاثة فأكثر، فلا يزي حجر ولا حجرين، حتى ولو أنقى بحجرين لا بد أن يزيد ثالث، فإن أنقى برابع فالأفضل أن يزيد خامس حتى يوتر، فإن لم ينقى بخمسة فإن لم يقب خمسة زاد حجرا سادسا، فإذا أنقى بالحجر السادس فالأفضل يزيد سابع حتى يقطع على وتر، تكون الأحجار لابد تكون ثلاثة فأكثر، ولابد أن تكون طاهرة غير عظم ولا روث وغير محترمة كالطعام وكتب العلم لا يستجمل بها، ولابد أن تكون منقية لا يبقى إلا أثر وسيلة يزول الماء، ولابد أن ألا تجوز الخارج موضع العادة، يكون شروط لا بد منها، هذا إذا اكتفى بالأحجار، أما إذا لم يكتفي فلا يضره، والأفضل أفضل أن يجمع بين الحجارة والماء، هذا هو أفضلها، الحالة الثانية أن يكتفي بالماء، هذا هو الأفضل. الحالة الثالثة يكتفي بالحجارة، يكفيه بهذه الشروط، بهذه الشروط الأربعة، ثم ثلاث أحجار فأكثر تكون منقية، لا يبقى إلا أثر يسير لا يزله الماء، لا يتجاوز خرج مع العادة، تكون بطاهر، شيء طاهر غير عظم ولا روث ولا محترم. طعام كتب العلم هذه محترمة لا يسجن بها، والعظم والروث هذه منهي عنها، ولا تكون بشيء لزج كالزجاج لأنه لا ينقي. نعم. باليسار، باليسار. نعم. باب الاستجمار. نعم. من قال إن الرسول ما لازم؟ لا، اقتضى الاستنشاق، يلزم من الاستنشاق الاستنثار، يلزم الاستنشاق الاستنثار. نعم. باب الاستجمار وتراء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر. هذا واضح، واضح في الأمر، أوامر هذه كيف تصرفها؟ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا أمر، أصل الأمر الأوامر الوجوب، والسنة تثبت بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وبفعله وبتقريره، حتى ولو ما وضب عليه، لو قلنا إن الرسول ما وضب عليه، السنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير، والقول مقدم، القول مقدم على الفعل. عندنا الأوامر هذه كافية في ثبوت السنية. فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ليجعل هذا أمر، يجعل في أنفه ماء هذا الاستنشاق، ثم لينتثر هذا أمر آخر وهي الانتثار، يجعل في أنفه ماء هذا استنشاق، ثم لينتثر هذا أمر آخر. نعم. وهو يعني دليل لمن قال إن الاستنثار واجب، لأنه أمر، والأصل في الأمر الوجوب. نعم. إذا قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم. ومن استجمر فليوتر، هذا أمر والأصل في الوجوب، لكن جاء ما يصرفه في الحديث الآخر: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه. الاستجمار، الوتر، الاستجمار مستحب وليس بواجب. ومعنى الاستجمار أنه إذا أنقى بثلاثة أحجار أو بأربعة أحجار يزيد خامس حتى يقطع على وتر، وإذا أنقى بستة أحجار يزيد سابع حتى يقطع على وتر. هذا الإيثار، هذا الإيثار. أما ثلاثة الأحجار هذه لا بد منها، إذا اكتفى بالاستجمار عن الماء لا بد من ثلاثة، ما يجزي أقل منها من ثلاثة. نعم. ها وين يسبب في الوتر؟ الحديث الآخر مرنا في الدرس الماضي: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه. إذا كان الحجر له ثلاث شعب ينوب عن ثلاث الأحجار، عند أهل العلم قرر العلماء أنه إذا كان حجر له ثلاث شعب كفى، إذا أنقى. نعم. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا فيه الأمر بغسل اليدين ثلاثا إذا استيقظ من نومه، وهذا خاص بنوم الليل لقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، البيتوثة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، وجوب غسل اليدين ثلاثا إذا استيقظ من نوم الليل، لقوله: أين باتت يده، لأن البيتوثة تكون بالليل. وألحق بعضهم النوم في النهار، لكن النوم بالليل آكد، والجمهور على أنه مستحب. وإذا غمس يده قبل أن يغسلها ثلاثا قد خلف الأمر، والماء طهور. وقال بعض أهل العلم يكون نجس، لكن قول ضعيف، الصواب أنه يكون طهور. وإذا قيل أن الأمر للوجوب يكون يأثم عليه إثم، يأثم لأنه خالف الأمر، وإذا على قول الجمهور أنه مستحب لا يأثم، لكن خالف الأولى والأفضل. الصواب أنه يجب عليه غسلهما مطلقة حتى حتى ولو علم. قال بعضهم انه لو جعل يده في كيس في الليل ووجدهما على حالهما فانه في هذه علم اين باتت الذنوب. فالصواب انه مطلق وانه لا بد من غسلهما مطلقا حتى ولو كان يده في كيس. نعم امتثالا للأمر. علة تعبدية. نعم يقال علة تعبدية. نعم تعبدية وفيها مع الطهارة والنظافة. نعم نعم نعم قول الوجوب قول قوي. قول أحمد وجماعة مذهب الحنابلة أنه يجب وقول له وجاهته لأن الأصل في أوامر الوجوب لكن الجمهور حملوا على الاستحباب قالوا إن هذا من باب الأدب من باب الأدب. نعم نعم وصله مطرقة يفك الصنبور ويغسلها ثلاثة نعم الصنبور وغير الصنبور. نعم باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال تكلم على قوله استيقظ أحده تكلم على الشارع عليها قوله لا يدري إذا استيقظ أحده قوله من نومه تكلم عن قوله من نومه أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر حديث باتت يده لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل. وفي رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها إذا قام أحدكم من الليل وكذا للترمذي من وجه آخر صحيح. ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضا إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح لكن التعليل يقتضي الحاق نوم النهار بنوم الليل وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة. قال الرافعي في شرح المسند يمكن أن يقال كراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة. ثم الأمر عند الجمهور على الندب وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضره الماء. وقال إسحاق وداود والطبري ينجس واستدل لهم هذا ضعيف. نعم نعم صواب أنه ما ينجس. نعم ما ينجس إلا تغير عندك ما عندها ها في نفس حافظ بن رجب حافظ بن رجب تكلم في شرح هذا كتاب الطهارة ما توقف قبل ذلك عبد الله عنك في كتاب الإيمان في أحد الحافظ بن رجب. نعم باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. نعم وهذا فيه أنه في دليل على أنه يجب غسل الرجلين وأنه لا بد من غسل الرجلين وتعميمهما بالغسل. وفيه الرد على الرافضة الذين يكتفون بمسح الرجلين ولهذا قال في الترجمة ولا يمسح القدمين أراد بذلك الرد على الرافضة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف وأدركهم قد تأخروا عن العصر فأسرعوا في الوضوء ومن إسراعهم أنهم صاروا يمسحون كأنهم لا يبلغون يغسلون ماء خفيف ويمسحون أعقابهم. في اللفظ الآخر مرة جاءهم وأعقابهم تلوح فنادى به على صوته ويل للعقاب من النار. فيه تبليغ العلم ورفع الصوت كما سبق فيه النصح الأمر المعروف أنه المنكر وفيه التكرار ثلاثا ويل للعقاب من النار كرار ثلاثا. وفيه دليل على أنه يجب غسل الرجلين ولهذا قال ويل للعقاب من النار. لو كان المسح مجزي لما توعد الأعقاب التي تلوح بالنار فدل على أن الواجب غسل الرجلين. والرافضة يخالفون هذه النصوص ويرون أنه يجب مسح القدمين ظهور القدمين. قالت الرافضة إنه لا يجوز غسل الرجلين بل يجب مسح ظهور القدمين ولا يجوز مسح الخفين عند الرافضة أيضا. قالوا إذا كان عليه خفان وجب عليه خلعهما ومسح ظهور القدمين فالرجلان لا تغسلان والخفان لا تمسحان. وإنما إذا كانت الرجلان إذا كانت الرجلين مكشوفتان، إذا كانت الرجلان مكشوفتين وجب مسح ظهورهما القدمين، وإذا كانت الرجلين عليهما خفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. واستدلوا بالقراءة، قراءة الجر في آية المائدة، قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قراءة في قراءة بالجر، قالوا أرجلكم معطوفة على الرؤوس، والرؤوس ممسوحة، والمعطوفة على الممسوح ممسوح، فدل على أن الرجلين تمسحان. هكذا تستدل الرافضة. وأهل السنة استدلوا عليهم بقراءة النصب، وهي قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجل بالنصب معطوف على الأيدي، والأيدي مغسولة، والمعطوف على المغسول مغسول. ثم أيضا استدلوا بالسنة المشهورة المتواترة في هذا، فإن الذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا للرجلين ومسحا للخفين أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية، آية المائدة. فإذا جاز الطعن فيهم جاز الطعن في نقل الآية ما بأولى. وبيان ذلك أن المسلمين من الصحابة والمسلمين جميعا كلهم يتوضؤون، وكلهم من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عن غيره، فكلهم يتوضؤون، ليس هناك أحد إلا يتوضأ ويصلي، بخلاف نقل الآية المائدة فإنه ليس كل أحد يحفظ الآية، ليس كل أحد يحفظ الآية، لكن كل أحد يتوضأ، كل أحد يتوضأ ويغسل رجليه. فالذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين المكشوفتين ومسح على الخفين أكثر عددا وتواترا من الذين نقلوا لفظ الآية، فإذا جاز الطعن فيهم وهم عدد كثير جاز الطعن في نقل الآية، ولا يجوز الطعن في نقل الآية لأن الآية متواترة، فلا يجوز النقل الطعن في الذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب الجمهور أيضا عن قراءة الجر التي استدل بها الرافضة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، جوابين. الجواب الأول أن قراءة النصب محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة الجر محمولة على المسح على الخفين إذا كان فيهما خفان. فإذا كانت الرجلين مكشوفتان تغسلان بدليل قراءة النصب، وإذا كانت مسترتين بالخفين تمسحان بدليل قراءة الجر. فقراءة الجر محمولة على المسح على الخفين، وقراءة النصب محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين. وهناك جواب آخر، وهو أن المسح يطلق معناه واسع، يطلق على الغسل بالماء ويطلق على المسح بدون ماء، يطلق على الإسالة وعلى الإصابة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، المسح يطلق على الغسل ويطلق على إمرار العضو باليد. فالوضوء يسمى غسل في اللغة العربية، يطلق المسح على الإفاضة والإسالة وصب الماء، ويطلق على إمرار العضو بدون ماء أو مبلولة بالماء، فيكون معنى قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالمسح غسل بالنسبة إلى الرجلين، وإمرار للعضو باليد على العضو مبلولة بالماء بالنسبة للرأس، لأن المسح يسمى غسل، كما تقول العرب: تمسحت للصلاة، تمسحت للصلاة يعني توضأت. والخلاصة أن الرافضة ليس لهم متمسك، ليس لهم حجة لا في الآية ولا السؤال، الآية رد عليهم والسنة متواترة فيها رد عليهم، والرافضة ليسوا أهلا لأن يؤخذ بقولهم وخلافهم. نعم، لا صحيح، لكنها لها محمل صحيح، هي بشاذة، لكنها محمولة على المسح على الخفين، أو محمولة على أن لفظ المسح في الآية يشمل الأمرين، يشمل الغسل ويشمل المسح، لأن المسح في اللغة العربية يطلق على الإسالة ويطلق على الإصابة، الإسالة صب الماء، والإصابة إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء، وهذا مأخوذ من قوله: برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، الباء عند أهل العربية للإلصاق، ومعناها أنه لا بد أن يلصق شيء من الماء بالرأس، امسحوا برؤوسكم. فهناك فرق بين قولك مسحت رأسي ومسحت برأسي. إذا قلت مسحت رأسي معناه تمر اليد على الرأس من دون ماء، وإذا أتيت بالماء وقلت مسحت برأسي لا بد أن تأخذ ماء وتلصق، تمسح الرأس مبلولة، تمسح الرأس باليد مبلولة بالماء. هذا مأخوذ من كلمة باء، من الباء التي للإلصاق. فإذا قلت مسحت رأسي تمر اليد على العضو من دون ماء، وإذا أتيت بالباء التي للإلصاق لا بد أن تلصق شيئا من الماء عند المسح. والمسح في اللغة العربية يطلق على صب الماء ويطلق على المرور، مرور. فالآية لفظ امسحوا تشمل الأمرين، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم إمرارا وبأرجلكم إفاضة وإسالة، لأن لفظ المسح في اللغة العربية يشمل الأمرين، يشمل صب الماء ويشمل إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء. ولا الجواب الثاني أن قراءة الجر محمولة على مسح الخفين، وقراءة النص محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين. والسنة المتواترة التي نقلها أكثر من الذين نقلوا في الآية حجة على الرافضة لا يستطيعون الجواب عليها. نعم. باب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عفان رضي الله عنه عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم، هذا هو الوضوء الكامل، فيه أنه غسل يديه ثلاثا مرار، وهذا مستحب. أفرغ من الإناء فصب على يديه ثلاث مرات مستحب قبل الوضوء، إلا من نوم الليل فإنه واجب عند أحمد وجماعة ومستحب عند الجمهور. ثم أدخل يده في الوضوء، الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، أما الوضوء بالضم نفس الفعل، الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، أما الوضوء بالضم فهو الفعل، هذا هو المشهور. وقيل يطلق أحدهما على الآخر، أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر، هذا فيه المضمضة والاستنشاق والاستنثار، هذا فيه المضمضة والاستنشاق والاستنثار هنا من فعله عليه الصلاة والسلام. والحديث السابق فيه قوله عليه الصلاة والسلام فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا قوله وهذا فعله، فالانتثار والاستنشاق والمضمضة ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه كل واحدة ثلاث مرات ثم مسح برأسه، قل مسح برأسه البال الإلصاق، يعني أخذ ماء وألصقه بيده ثم مسح رأسه، لأن البال الإلصاق لو لم تأتي الباء لفهم منه أمرار اليد بدون ماء، لكن لما جاءت الباء صارت تفيد الإلصاق. مسح برأسه يعني ألصق بيده شيئا من الماء ثم مسح برأسه، وليس المراد صب الماء على الرأس، لا، المراد يبل يديه بالماء ثم يمسح بهما رأسه ثم غسل رجليه كل رجل ثلاث مرات ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني لا يحدث نفسه شيء من الوساوس. في اللفظ الآخر يقبل فيهما على الله بقلبه ووجهه، هذا من أسباب المغفرة لمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض. نعم. باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل مواضع الخاتم إذا توضأ. باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. نعم. آدم. يعني إذا كان الخاتم ضيق لابد أن يحركه حتى يغسل مكانه. إذا كان الخاتم في اليد والساعة على الساعد إذا كان ضيق لابد يحركه ويغسل ما تحت، أما إذا كان واسع فلا يحتاج تحريك، إذا كان واسع يتحرك هذا ما يحتاج، أما إذا كان ضيق لابد أن يحركه، إذا كان المسلم يحرك الخاتم حتى يغسل ما تحته كذلك الساعة، نعم، لأنه لابد من تعميم العضو. نعم. كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من مطهرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. أبو القاسم هو النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن يتكنى بها في حياته، ولهذا قال لا تكتنوا بكنيتي، وهذا في حياته. قال أسبغ الوضوء، يأتي أبو هريرة إلى الناس وهم يتوضأ من المطهرة، من المطهرة يعني الماء الذي يتوضأ به، يقول أسبغ الوضوء يعني بلغوا وتفقدوا حتى لا ينبو الماء عن شيء من أعضاء الوضوء. فإن أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء فإن ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب مؤخر القدم يعني العقاب التي لا يصيبها الماء. أسبغ الوضوء قال أسبغ الوضوء نعم، فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار، نعم يعني العقاب مؤخر القدم التي لا يصيبها الماء، وفي لفظ ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، بطن القدم الذي ينبو عنه الماء، ينبغي الإنسان يتفقد العضو، يتفقد ما بين الأصابع وبطن القدم والعقب حتى يسبغ الوضوء ويبلغ. نعم. لا وجد بعد فراغ من الوضوء في مرفقه وفي قدمه لمعة. إذا كان الوقت قريب فهو يغسل هذه اللمعة ويغسل ما بعدها، إذا كان في اليد يغسل اللمعة ويمسح رأسه ويغسل رجليه، وإذا كان طال الوقت بحيث أنه تفقد الموالاة يخل بالموالاة يعيد الوضوء من جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة بعد الصلاة فقال ارجع فأحسن وضوءك، بعد الصلاة أمره أن يتوضأ ويعيد الصلاة، إذا كان بعد الصلاة يتوضأ ويعيد الصلاة، وإذا كان قبل الصلاة إن كان الوقت قريب غسل هذه اللمعة وما بعدها، وإن طال الفصل أعاد الوضوء من جديد، لأن الموالاة لا بد منها، الموالاة هو أن يوالي بين أعضاء الوضوء الوجه واليدين والرأس والرجلين بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى يشف الذي قبله في الوقت المعتاد الذي ليس فيه شدة ريح. نعم. كما يبللها فقط بالماء دون حاجة لغسل ما بعدها؟ لا لا بد من الترتيب، إلا إذا كان الرجل في الرجل هي الأخيرة. نعم. الرجل يكفي. نعم. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله رضي الله عنه أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم. وهذه الأربع التي سأل عنها ابن جريج سأل عنها ابن عمر قال لي رأيتك تصنع هذه الأمور الأربعة، بيّن له ابن عمر رضي الله عنه وجه الصواب فيها، قال إني رأيتك لا تمس يعني إذا طفت بالبيت لا تمس من الأركان إلا ركنين اليمانيين، ركن اليماني وركن الذي فيه الحجر، يقال لهم الركن اليمانيان تغليب مثل القمران تغليب والعمران، وسمي الركن اليماني لأنه جهة اليمن، والمراد باليمن تهامة، تهامة كلها تسمى يمن، كل ما كان على يمين الكعبة تسمى يمن، فسمي الركن اليماني لأنه مقابل لها، والركن الحجر يسمى الركن اليماني تغليبا. وأما الركن اللي بعده ركن قال الشامي والعراقي، فقال له جبن جريج رأيتك إذا طفت بالبيت ما تمسح من الركن إلا الركنين اليمانيين ولا تمسح الركنين الشاميين الشامي والعراقي. فقال أما هذا فلأني رأيت رسول إذا طاف البيت لا يمس، يعني لا يمسح إلا الركنين اليمانيين، ما يمسح إلا الركن الحجر يمسح ويقبل عند الاستطاعة، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، يمسحه ويكبر والله أكبر، ركن اليماني يمسحه ولا يقبل ويكبر، فإن عجز فلا يكبر ولا يشير إليه. أما الركن الحجر فإنه يمسح ويكبر ويقبل، فإن عجز أشار إليه وكبر. أما الركن اليماني فالصواب أنه لا يكبر إذا عجز عنه، وقال بعض العلماء يكبر. وأما ركن الشامي والعراقي فلأنه السبب في هذا أنه ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريش أخرجت من الكعبة الحجر ويقارب 6-7 أذرع إلا قليل أو 6 أذرع ونصف، ليس من الكعبة، أخرجوه لأنه أرادوا أن يبنوا الكعبة بمال الحلال، فجمعوا من المال الحلال في الجاهلية ولم يجدوا شيئا يكفي، ما وجدوا مالا يكفي من الحلال لبناء الكعبة، كل الأموال اللي عندهم ربوية كلها سحت، ما وجدوا إلا قليل، فبنوا الكعبة بالحلال، ولما لم يستطيعوا أخرجوا الحجر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركن اليمنيين لأنهما على قواعد إبراهيم، ولا يمسح الركن الآخرين لأنهم ليس على قواعد إبراهيم. وأما النعال السبتية وهي اسم السبت هو القطر، اسم السبتية ليس فيها شعر، قال فلأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعلين ويتوضأ فيها، هذا الشاهد، ويتوضأ فيها ولا يمسح على الرجلين، هذا الشاهد الترجمة أنه يمسح، أنه يتوضأ بالنعال، يتوضأ بالنعال إذا كان عليه يتوضأ بهما ولا يمسح على النعلين ولا يمسح على القدمين كما تفعل الرافضة، إنما المسح على الخف أو الجورب إذا كان ساتر المفروض تجاوز الكعب مستور بالجلد أو بالصوف، هذا يمسح عليه إذا لبسهما على طهارة، أما الرجلين يتوضأ فيهما كما في هذا الحديث. وقال رأيتك تمسح تصبغ بالصفرة، حين الرسول قال إني رأيت الرسول يمسح بالصفرة فأنا أصبغ بها، يعني شعر اللحية يصبغ الصفرة، وجاء في الحديث الآخر بالحمرة أو بالحنة والكتم، وهذا هو الأفضل، قال إن أحسن ما غيرتم به هذا الشبه الحنة والكتم، الحنة أحمر والكتم أسود، فإذا خلط صار يضرب إلى الحمرة وهذا هو الأفضل. جاء أن أبا بكر كان يصبغ بالحنة والكتم، وكذلك عمر رضي الله عنه، وإن صبغ بالصفرة وحدها أو بالحمرة وحدها فلا بأس، أما السواد الخالص هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وظاهر الحديث المنع، من العلماء من أباحه ومنهم من منعه، الصواب المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي به ابن أبي قحافة والد أبي بكر ولحيته ورأسه كالثغامة بيضا، قال غيروا هذا وجنبوه السواد. وأما الإهلال قال إنك لا تهل إلا إذا كان يوم التروية، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهل إلا إذا كان يوم التروية، يوم الثامن من الحجة. نعم، ها حمله شلون؟ لا هو المراد هذا، لا صب الثوب، الثوب ما يدخل في هذا. نعم نعم. باب التيمم في الوضوء والغسل. إيه إيه نعم، صب الحناء أو الصفرة أو بالحناء والكتم كل هذا جائز. نعم نعم. باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعره وترجله وطهوره في شأنه كله. وهذا فيه مشروعية التيمم في الوضوء والغسل، يعني يبدأ باليمين في الوضوء، يبدأ بغسل يده اليمنى قبل اليسرى، وفي الرجلين يبدأ بغسل رجله اليمنى قبل اليسرى، هذا وفي الغسل يبدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر، هذا هو السنة وهذا هو المستحب، وينبغي بكل حال أن يبدأ باليمين، وهو المشهور عند أهل العلم أنه الاستحباب، فلو بدأ باليسار قبل اليمين صح وضوءه عند جماهير العلماء، وإن كان ينبغي الإنسان أن يعتني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيمينه، والنبي يعجب التيمن في تنعله يعني في لبس النعل، وترجله تسريح الشعر، حينما يسرح شعره يبدأ بالشق الأيمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق رأسه إلا في حج أو عمرة، كان شعره يطول ربما وصل إلى شحمة الأذن أو إلى وفرة، قد يكون له لمة أو وفرة إلى الأذن أو قريب من الأذن، فكان يسرح عليه السلام، فإذا سرح يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، والطهور اليديه باليمين قبل اليسار، والنعل يلبسهما اليمين قبل اليسار، والخلع بالعكس، ودخول المسجد قدم رجله اليمنى، والخروج قدم رجله اليسرى، وهكذا كان النبي يعجبه التيمم في تنعله وطهوره وشيء كله. الطهور كذلك يعني الوضوء يبدأ باليد اليمنى، يغسل اليمنى قبل اليسرى في اليدين وفي الرجلين. نعم. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. وهذا فيه مشروعية التماس الوضوء إذا حان الوقت، يعني كانه يطلب الماء إذا جاء الوقت في السفر، يطلب الماء عن يمينه وعن شماله. قال العلماء أخذ من هذا الحديث وغيره أنه ينبغي الإنسان أن يطلب الماء في رحله وفي قريب منه، يطلب يقول: هل عندكم ماء؟ يبحث عنه في السيارة، يبحث عن إذا كان قريب منه. بعض الناس يتساهل لا يبالي، يقول ما قريب منه، يقول نحن في السفر، ثم ينزل ويتعفر يعني يتيمم ويتساهل والماء قريب منه. ينبغي الإنسان أن يعتني، كله عناية، ولهذا قال العلماء ينبغي له أن يطلب الماء أمامه وعن يمينه وعن شماله، وإذا كان قريب كذلك، وإذا كان قريب وذهب بسيارته وكان وقت واسع طيب، هذا ينبغي الإنسان أن يعتني ولا يتساهل بهذا، لأن لو كان له حاجة يسيرة ذهب وأتى بها، وكذلك يحمل الماء معه إذا كان في الإمكان يحمل في جيك وما أشبه ذلك ولا يتساهل، والآن متيسر الحمد لله حمل الماء والوصول إلى الماء، فلا ينبغي الإنسان يتساهل. بعض الناس تجده الوقت قريب والوقت واسع والماء على طريقه، ثم يتوسط بين الماءين ويقول الحمد لله عفور الآن، أضرب عفور، والماء أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، هو قريب منه، ينبغي أن يلتمس الماء، يلتمس، وإذا لما حانت الصلاة يلتمس الماء، يلتمس يعني طلب، يعني ينبغي الإنسان يطلب ويبحث عنه فلا يتساهل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حانت الصلاة طلبوا الماء فلم يجدوه، فأتي بماء قليل، وفي لفظ بمخضب، ماء قليل بمخضب، فوضع أصابعه في يده فيه، فصغر المخضب عن يده، يعني قليل ماء قليل، إناء قليل فيه ماء قليل، ثم وضع يده فيه وفرج أصابعه فنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة، ماء كثير حتى توضأوا كلهم على آخره، كل الجيش. وهذا من آيات الله العظيمة وقدرته، وهو دعا على أن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما قليل، ما في أصل جيش عظيم نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى توضأ الجيش كله على آخره، وهو من علامات النبوة ومن دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام أنه نبي الله حقا، وهذا من الدلائل والمعجزات التي لا يستطيع البشر أن يصلوا إلى شيء منها مهما كان، لا من البشر ولا من الحيوانات، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون، فإن جنسها مقدور لغيرهم. الساحر مثلا قد يطير في الهواء، تشاركه الطيور تطير في الهواء، قد يمشي على الماء تشاركه الحيتان، لكن نبع الماء من بين أصابعه أين الشبيه؟ ليس لها شبيه ولا مثيل، ولا أحد يستطيع من البشر ولا من الحيوانات ولا من غيرها أن يكون لها مثل هذا، مثل المعجزة. هذه معجزات الأنبياء لا يصل إليها البشر، مثله المعراج إلى السماء. أما ما يفعله السحرة من بعض الخوارق فهذه جنسها مقدور إما للحيوانات وإما للحيتان وإما للطيور. نعم. الله أعلم، هذه معجزة، هذه معجزة، هذه معجزة. مثل تكثير الطعام من المعجزات، الطعام القليل جاء في أحاديث، الطعام قليل في كفاء مئات من الناس، كل هذا من المعجزات التي من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يستطيع البشر أن يأتوا مثلها. نعم. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. بركة. سم. نعم. الشيخ بالنسبة لخروج الماء ذكر ابن عبد البر أن في حق موسى أن خرج من الحجارة، وهذا الحصر خروجها من الجبال والحجارة. خروجها من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أشد خارج عن هذا. على كل حال كلها معجزات، كلها معجزات الأنبياء، أقول كلها معجزات الأنبياء. ماي. والله تعالى له الحكمة البالغة. نعم. هل ينبغي الرد على المبتدع على الرافضة في فروع فقهية؟ في إيش؟ هذه ذكرها العلماء في كتب العقائد، ولهذا يقول العلماء في كتب العقائد ونرى المسح على الخفين. قال العلماء مسح الخفين من المسائل الفرعية، لكن ذكرت في كتب العقائد للرد على الرافضة، لأن الرافضة لهم عقيدة في هذا، عندهم اعتقاد. وإن كانت المسألة فقهية إلا أنها لما صار الرافضة لهم اعتقاد صارت من المسائل العقدية، فيذكر العلماء في كتب العقائد فقالوا ونرى المسح على الخفين، يعني خلافا للرافضة، لأن يعني عقيدة عندهم يعتقدون أنه لا يمسح على الخفين، بل يجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين، فالعلماء ذكروها في كتب العقائد على أنها مسألة عقدية. نعم. نعم. لا ما يجب، لكن كونه يحمل ما أولى. نعم. الحمد لله رب العالمين. خصوصا إذا كان لا يشق عليه، إذا كان يشق عليه ولا معه مكان لا يشق عليه، وإذا أخذ من بقى كن طيب إذا أخذ. نعم. ها؟ هو حمله وكان معه مكان لا شك أنه هو الأولى. وفق الله الجميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.